عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو. وكما ذكرنا في أول السورة أن صدر هذه السورة نزلت في وفد نجران النصارى الذين جاءوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى عليه السلام، فتكرر لا إله إلا هو من أول السورة أكثر من مرة. فأول السورة الله لا إله إلا هو، بعدها لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وهنا شهد الله أنه لا إله إلا هو، وفي آخر نفس الآية لا إله إلا هو العزيز الحكيم. في نفس الآية التي الآن قرأناها الآن مكررة كلمة لا إله إلا هو الجملة مرتين، لأنه رد على هؤلاء المثلثين الذين جعلوا الله ثالث ثلاثة، وبعضهم جعل عيسى ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فجاء هذا البيان والإعلام من الله سبحانه وتعالى بشهادة الملك الحق وإعلام الله سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو، بين ذلك وأعلم به وقضاه سبحانه أنه لا إله إلا هو، وقرن شهادته وذكر الملائكة وأولو العلم. قال: والملائكة وأولو العلم. الملائكة معطوف على اسم الجلالة الله، يعني شهد الله والملائكة وأولو العلم أنه لا إله إلا هو. فالملائكة يشهدون ويقرون بأنه لا إله إلا الله، وكذا أولو العلم، وكذا أولو العلم. وما معنى شهادة أولو العلم؟ أولا إيمانهم لأنه لا إله إلا هو شهادة، ثانيا دعوتهم إلى الناس، دعوتهم للناس إلى الله الواحد القهار، هذه شهادة منهم بأنه لا إله إلا هو. وأولو العلم قيل هم الأنبياء، قيل هم المهاجرون والأنصار، قيل هم مؤمنو أهل الكتاب، قيل هم المؤمنون كلهم، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. لا وجه لتخصيص قوله سبحانه وتعالى أولو العلم بالملائكة، وآسف بالأنبياء، ولا بالمهاجرين ولا بالأنصار، بل كل من عنده هذا العلم، والمقصود بالعلم العلم بالكتاب والسنة وما يتوصل به إلى معرفة الكتاب والسنة. قال المصنف: إذ لا اعتداد بعلم لا مدخل له في العلم الذي اشتمل عليه الكتاب العزيز والسنة المطهرة. العلوم الخارجة عن ذلك لا تكون علوما، أو لا يسمى أصحابها على الحقيقة أولو علم حتى يقترن ذلك بخشية الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك فلا. إذا نتكلم عن العلم ليزكي صاحبه عند الله، إنما نعني العلم الذي يولد خشية في قلب صاحبه لله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكل علم تدرسه إن لم يورثك خشية، إن لم يورثك خشية لله عز وجل ويقربك من الله عز وجل برؤية آياته الكونية أو بمعرفة آياته الشرعية، فليس بعلم، فليس بعلم. ولهذا قال هنا: وأولو العلم أي علماء الكتاب والسنة وما يتوصل به إلى معرفتهما. هذا هو معنى أولو العلم. وأولو العلم قائما بالقسط، لهم مين؟ غلط، الله سبحانه وتعالى. فقائما بالقسط، هذه القسط يعني العدل، المقيم العدل في جميع الأمور، المقيم له. فالمقصود بالآية هنا الآن، يبقى ترتيب الآية ازاي، خليكم معايا: شهد الله قائما بالقسط، حال كونه قائما بالقسط، فهذا حال من اسم الجلال الله. وقيل انه منصوب مش على انه حال، على انه مدح. شهد الله قائما سبحانه وتعالى بالقسط، هذا مدح لله عز وجل. وقيل صفة لقوله إله، شهد الله أنه لا إله قائما بالقسط إلا هو. المهم في النهاية إن قائما بالقسط متعلقا بمين؟ بالرب سبحانه. إما شهد الله قائما بالقسط، أو شهد الله أنه لا إله إلا لا إله قائما بالقسط إلا هو، سواء دي متعلقة بلفظ جلال الله أو لفظ إله، لكن في النهاية لازم بعرفين كلمة قائما بالقسط، وهنا المقصود بها مين؟ رب العزة سبحانه وتعالى. قائما بالقسط لا إله إلا هو. قال المصنف: وكرر لا إله إلا هو لقصد التأكيد، تأكيد على هذا المعنى، لأنه هذا المعنى اللي النصارى جايين يجادلوا فيه، جاي وفد نجران يجادلوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة أنتم ملاحظين إن سورة البقرة كان كثر الكلام فيها عن مين؟ عن اليهود. وسورة آل عمران جاءت في وفد نجران النصارى، والفتحة اللي قبل البقرة وآل عمران: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين، لهم النصارى. ده بمناسبة ارتباط الصور بعضها ببعض، فكأن جاءت السورة اللي بعدها لبيان حال المغضوب عليهم وما فعلوه، فطال ذكرهم في سورة البقرة، ثم جاء في آل عمران حال الضالين النصارى وما كان من شأنهم وأحوالهم. هذه لطيفة يعني من باب ربط السور. فكرر هنا قال لقصد التأكيد. وقيل أن قول لا إله إلا هو الأولى كالدعوة والأخيرة كالحق، دعوة القول الذي يقوله رب العزة سبحانه وتعالى، دعوة الحق. وقيل الأولى وصف وتوحيد عليه الصلاة والسلام، والثانية رسم وتعليم. كأن الأولى، خلي بالك، هذا صفة لله سبحانه وتعالى، شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم جاء التعليم كأنه يقول لك قل هذا وافعل هذا وأؤمن بهذا، أنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن الدين عند الله الإسلام، كلام واضح. لا دين نازل من السماء من عند الله إلا الإسلام، فالإسلام هو دين الأنبياء والرسل جميعا، ليس عند الله عز وجل أديان، عنده دين واحد، والدين عند الله سبحانه وتعالى هو الإسلام. أمال إيه اللي نزل على الرسل؟ نسميها إيه؟ شرائع. شرائع، شرائع جمع شريعة، طريقة للتعبد، طريقة للتعبد، إزاي تعبد ربنا. فنزلت شرائع على موسى، وشرائع على عيسى، شرائع على إبراهيم، شرائع على محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم جميعا، شرائع. لكن عشان نقول دين من عند الله، فالدين واحد وهو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وذهب الجمهور لأن الإسلام هنا بمعنى الإيمان، يقصد يفرق، يترى في فرق بين كلمة إسلام وإيمان ولا كلمة واحدة. احنا الكلام ده قلناه أكثر من مرة، قلنا أن الإسلام والإيمان كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. الآن موجود في السياق إسلام وإيمان ولا كلمة إسلام فقط؟ فتشمل الإسلام والإيمان. جاء الإيمان فقط فيشمل الإسلام والإيمان، جاء الإسلام فقط فيشمل الإسلام والإيمان. اجتمعوا في السياق إسلام وإيمان، يبقى الإسلام يعني بالأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، واضح. لكن إذا افترق كل واحدة في سياق، كل واحدة في جملة، كل واحدة جاية في الموضوع كده لوحدها، يبقى تشمل إيه؟ الأمر كله. والاثنين مع بعض مع الإحسان يسموا دينا. لما جه جبريل وسأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان، في النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم إيه؟ دينكم. فالدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، جملة هذه الثلاثة هو الدين. إن الدين عند الله الإسلام، يدخل فيه الإيمان طبعا، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، هذا الإخبار عن اختلاف اليهود والنصارى، إلا من بعد، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يبقى اختلاف اليهود واختلاف النصارى وأقوال اليهود وأقوال النصارى ده بعد ما علموا الكتاب، وكان هذا على سبيل البغي منهم والاعتداء، يعني هم ليسوا على جهالة بهذا الأمر، لا، هم على دراية به جيدا. قال الله سبحانه وتعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، لمجرد البغي، بعد أن علموا بأنه يجب عليهم الدخول في دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، دي كلها أحجار دامغة لوفد نجران النصارى ليجادلون. إن الدين عند الله الإسلام، وأنتم يا أهل الكتاب ما اختلفتم في هذا الكتاب ولا اختلفتم في هذا النبي إلا على علم منكم بأنه نبي وأن هذا الكتاب نزل عليه، وهذا كان حسدا منكم وبغيا واعتداء عليه صلى الله عليه وسلم وعلى الكتاب الذي جاء به. طيب، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، وما اختلفوا في إيه؟ ها؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى نبينا ده نبي ولا مش نبي، واختلفوا في مين تاني؟ في عيسى عليه السلام، في عيسى عليه السلام. وقيل اختلافهم اختلاف اليهود على النصارى والنصارى على اليهود، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كذابين الاثنين، كل واحد فيهم يعلم أن صاحبه على دين، على رسالة نازلة من السماء، واضح. فهذا كلهم الاختلاف، اختلافهم في نبينا، اختلافهم في عيسى، اختلافهم فيما بينهم يهود ونصارى في رد كل واحد منهم للآخر وقول أنه ليس على شيء. قال الله: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. هذا زجر لهم وتخويف لهم وبيان لحكمهم أن هذا كفر، اختلاف على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو على النبي عيسى عليه السلام أو في رد أي رسالة نازلة من السماء كفر. ومن يكفر بآيات الله الدال على أن الدين عند الله والإسلام، فإن الله سريع الحساب، يعني يجازيه ويعاقبه على كفره بهذه الآيات، والله عز وجل حسابه سريع، حسابه سريع. الإظهار في قوله فإن الله، يعني هو من يكفر بآيات الله فإن الله، ما قالش فإنه، خلي بالك ما جابش ضمير، ومن يكفر بآيات الله فإنه سريع الحساب، مش كده؟ قال فإن الله سريع الحساب، فلما يكرر لفظ الجلالة للتخويف والزجر والتهويل، بدل نقول فإنه، قال فإن الله، فينبغي أن يقع هذا اللفظ في قلوبهم موقعا، تجل له القلوب وتخاف من هذا العقاب وهذا الحساب السريع. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الآية الثانية دي فيها كم جملة يا اخواني؟ بصوا كده قولوا لي فيها كم جملة. ثلاث جمل، الله يفتح عليك. الجملة الأولى: إن الدين عند الله الإسلام. الجملة الثانية: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الجملة الثالثة يلا اكتبوا الثلاث آيات، كل واحد يكتب الآيتين دولت. فإن حادوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. فإن حادوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. فإن أسلموا فقد اهتدوا. فإن أسلموا فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. والله بصير بالعباد. والله بصير بالعباد. فإن حادوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. فإن حادوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. والله بصير بالعباد. والله بصير بالعباد. فإن حاجوك جادلوك بالشبه الباطلة والأقوال المحرفة فقل لهؤلاء أهل الكتاب الذين يجادلون بالباطل، قل لهم أسلمت وجهي لله. طبعا الوجه هنا عبر به عن الذات كلها، أسلم وجهه طب وبدنه وجوارحه أسلمت لله ولا أسلمتش لله؟ إنما عبر بالوجه لأنه أشرف أعضاء الإنسان. أسلمت وجهي لله يعني أسلمت كلي لله، أسلمت ذاتي كلها لله، ولكنه اختار أشرف الأعضاء ها وأسلمه، فالأخرى تابع لها. ده المعنى الأول. المعنى الثاني قيل الوجه بمعنى القصد، وعشان كده في الآية الأخرى فثم وجه الله أي الجهة والقصد، ليس نافيا لإثبات صفة الوجه لله، لا، لأن الوجه هنا قد تأتي بمعنى الايه القصد، وجهي كذا يعني قصدي كذا زي وجهتي بالضبط، فهمتوا ازاي؟ يبقى وجهي كذا زي وجهتي كذا يعني قصدي كذا. فهنا فقل أسلمت وجهي لله عبر بالوجه اللي هو الوجه اللي هو الوجه، ده المعنى الأول يعني أسلمت ذاتي كلها لله. وقيل الوجه بمعنى الايه يعني قصدي لله، نيتي لله، مرادي لله، خلاص. فقل أسلم ده إذا حاج أهل الكتاب، فقل أسلمت وجهي لله. ومن اتبعا معطوف على ايه؟ على التاء اللي في أسلمت، أسلمت ومن اتبعني لله، وضحت؟ مش أسلمت لله وأسلمت لمن اتبعني، غلط، تشرك، واضح أخواني؟ إذن ومن اتبعني خلي دي الآية الثانية في الآية الأولى برضك نفس الكلام قلنا قائما بالقصة على طول احترطينها أقول العلم. لا شوف هي معطوفة على إيه أو تبع لإيه. طيب هنا ومن اتبعني أصلها نون ياء، واتبعني الرسم المصحف شلنا الياء وحطينا بدلها إيه الكاسة، ومن اتبعن لما وقفنا خلاص ما نطقناش القياس، لكن لو وصلنا نقول ومن اتبعني وقل، مش كده؟ تمام. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أي ومن اتبعني أسلم وجهه لله. إحنا ما بنشركش بالله، إحنا ما بنجعلش لله ولد، إحنا ما بنثلثش، إحنا بنسلم لله وحده لا شريك له. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين. نحن قلنا السورة جاي في وفد نجران صدراء ده كله الآيات كلها في رد عليه. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين. الأميين اللي هم مين؟ المشركين بتوع العرب، لأن أهل الكتاب كانوا أصحاب كتاب يقرأوا ويكتبوا، عشان كده كان الأميون، كان الأميون بيبصلهم نظرة إكبار بأهل كتاب مش كده؟ فمكة وقريش ما كانش فيها كتابة، لكن الكتابة كانت فين؟ كانت في المدينة هناك عند أهل الكتاب. وده هيهمنا لما جينا اتكلمنا في علوم القرآن على مسألة الكتابة، كتابة الوحي قرآنا كان أو سنة. ده كان هو رجل واحد مش متذكر اسمه كان في مكة اللي تعلم الكتابة، تعلم الكتابة. ولهذا يا اخواني يخاطب الله عز وجل بقوله قل يا أهل الكتاب، أو قل للذين أوتوا الكتاب والأميين. يبقى الكلام لمن نزل عليهم كتاب، والكلام أيضا للأميين لمشركي العرب. أأسلمتم؟ الهمزة الأولى همزة استفهام أ، والاستفهام هما هنا يراد به أحد أمرين، إما التقرير وإما التهديد، إما التقرير وإما التهديد. المعنى الأول للاستفهام هنا استفهام تقريري، وهذا يتضمن أمرهم، يتضمن أمرهم بالإسلام. وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم، أي أسلموا، أسلموا. فهذا استفهام تقريري يتضمن الأمر بالإسلام بأن يسلموا، هكذا قال ابن جرير الطبري رحمه الله. وقال غيره أسلمتم تهديد، يعني جاءتكم البراهين التي توجب الإسلام، هل عملتم بهذا؟ هل أسلمتم؟ ها؟ زي ما تقيم على إنسان حجة تقول له هي فهمت، يعني بتهدده لو كنتش فهم هتضير، انت عمال تشرح له تشرح له تشرح له تشرح له وتبين له كذا والمسألة وضعها كذا وكذا، وبعدين في الآخر تقول له فهمت، يعني ايه فهمت ولا تاخد على دماغك؟ فده تهديد. أأسلمتم إما تقرير يراد به أسلموا وإما تهديد، فالمعنى أنه قد أتاكم من البراهين ما يوجب الإسلام، هل علمتم هل عملتم بقى صححوها بموجب ذلك أم لا؟ مكتوب عندكم هل علمتم؟ لا صححوها لا عملتم، تبكيتا لهم وتصغيرا لشأنهم في الإنصاف وقبول الحق، يقولوش الحق. فإن أسلموا فقد اهتدوا، فقد اهتدوا. وطبعا الهداية هي دواة الحظ الأكبر، ده الفوز الأكبر أن يهديك الله عز وجل، ده الفوز بحظ الدنيا والآخرة أو بخير الدنيا والآخرة. وإن تولوا أعرضوا عن قبول الحجة لم يعملوا بموجبها فإنما عليك البلاغ، ده مش شأنك أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن وظيفتك أنك مبلغ، تبلغ ما جاءك من ربك وانتهى الأمر. أما الهداية فلا يملكها إلا، فإن أسلموا فقد اهتدوا محض فضل من الله عز وجل، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. خلاص لست عليهم بإيه؟ المسيطر. وفي الآية الأخرى فلا تذهب نفسك أو فلا تذهب نفسك عليهم حسرة والله بصير بالعباد. الله بصير بالعباد، دي الكلام هو يقول فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. والله بصير بالعباد دي تبقى كلام لأي فريقين منهم؟ تهديد لمين فيهما؟ مش كده؟ لا، وكمان وعد، دي وعد ووعيد. ما هو اللي بيعمل خير يا إخواني يحب اللي هو شغال عنده يشوفه، يشوفني وأنا بعمل عشان إيه؟ يكافئني. فإبصاره لي وعلمه بحالي هو مرادي، هو مرادي مش كده؟ واللي بيعمل الخطأ ما يحبش لو كان شغال عنده فان يشوفه هو بيعمل غلط، لأن إبصاره له يعني عقوبته. يبقى كلمة والله بصير بالعباد وعد ووعيد، ترغيب وترهيب. فإن أسلموا فقد اهتدوا والله بصير بالعباد، يعلم بإسلامهم ويعلم أعمالهم ويعلم ما في قلوبهم وسيكافئهم ويثيبهم المثوبة العظيم. وإن تولوا والله بصير بالعباد سيعاقبهم العقوبة الشديد. إذن والله بصير بالعباد يعني عالم بجميع أحواله، من اهتدى منهم ومن لم يهتدي، فيفرح لذلك أهل الإيمان ويخاف لذلك ويجل أهل الكفر والفسوق والعصيان. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. والله بصير بالعباد. أول الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن جاد لو حاجوك عن إيه؟ فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. فده بيان لحال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبع هذا الدين أنهم أسلموا لله. هذا الجزء الأول من الآية، إن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. الجزء الثاني من الآية قل، يبقى الأولى قل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، الثانية قل للذين أوتوا الكتاب والأميين، خطاب موجه لمن لم يدخل في هذا الدين، دين الله عز وجل الإسلام، سواء من الذين أوتوا الكتاب أو من الأميين، خطاب وأمر لهم بالإسلام وتهديد لهم إن لم يسلموا، بيان إن من أسلم له فقد اهتدى وله ما وعد الله عز وجل من الخير، وإن تولوا فوظيفتك البلاغ ولو العقوبة الله سبحانه وتعالى. الجزء الثاني من الآية خطاب أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوجه هذا الخطاب للذين أوتوا الكتاب والمشركين. الجزء الأخير من الآية والله بصير بالعباد، ده وعد وترغيب للجزء الأول من أسلم واتبع، وترهيب في نفس الوقت لمن تولى وأعرض. يلا كل واحد يكتب الآية دي، فإن حاجوك. إن الآيات الآن يا إخواني اللي خدناها لغاية دلوقتي أربع آيات كل واحد أو ثلاث آيات، كل واحد يسمعها اللي جنبه بسرعة. من أول شهد الله أنه لا إله إلا هو، كل واحد يسمع لجاره ثلاث آيات دول بسرعة. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أولئك الذين حبطت أعمالهم في ذكر ثلاثة صفات لهؤلاء القوم الأراذل. إيه هي الصفات الثلاثة؟ واحد، يكفرون بآيات الله. اثنين، يقتلون النبيين بغير حق. طيب، وذكر لهم ثلاثة عقوبات في هاتين الآيتين. إيه هي؟ واحد، فبشرهم بعذاب أليم. اثنين، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ثالثة، انقطاع النصرة وما لهم من ناصر. تقدر تكتب الآيتين؟ طيب يلا ونشرحهم الأول. طيب، إن الذين يكفرون بآيات الله. الآيات قلنا كم نوع الآيات؟ آيات وآيات كونية وشرعية، المرئية والمقروءة للمسموع. المصحف ده آيات، مش كده؟ والشمس والقمر والأرض والبحار والأنهار وأنت في نفسك والدواب، كل ما حولك فيه إيه؟ فيه آية. إن الذين يكفرون بآيات الله، قال المصنف، ظاهره عدم الفرق بين آية وآية، سواء الآيات الكونية أو الآيات الشرعية. إن الذين يكفرون بآيات الله، دي الصفة الأولى. الصفة الثانية، ويقتلون النبيين بغير حق. هو في قتل الأنبياء بحق؟ لا. يعني في واحد قتل النبي بحق؟ أمال ده إيه معناه؟ إيه معنى يقتلون النبيين بغير حق؟ معناها ان هم فعلوا جرما عظيما. هو النبيون ثانيا ما لهم عندهم حتى ولا على وجه الاشتباه ان في وجه حق، ما عندهم بغير حق حتى ولو كان بزعمهم وقولهم. يعني هم ما يرون لهم شيئا يقتلون عليه. ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. مين اللي يأمر بالقسط؟ العلماء والدعاء. العلماء والدعاء يأمرون بالقسط، يعني يأمرون بالإيه؟ بالعدل. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فدي كانت وظيفة اليهود، قتل الأنبياء والمرسلين وقتل العلماء والدعاء. حتى ورد في بعض الآثار أنهم قتلوا في يوم واحد 43 نبي. تعرفين من أفريقيا تسوسهم الأنبياء، تسوسهم الأنبياء. تعرفين عين تسوسهم الأنبياء؟ يعني من عوز كده منطقة زي دي جالس شرية، مش حط محافظ شرقية واحد منه، لا لا لا، يجي نبي يبقى نبي. فاهمين ازاي؟ فكان العمدة بتاع دي تبقى العمدة ايه؟ نبي. ده معنى تسوسهم الأنبياء. شوف قد ايه الجبروت بتاعه. طبعا احنا كل ما يكون المولى علينا واللي يسوسنا مع حق وقوة، خلاص يبقى الامتثال اكثر. لا، هؤلاء يسوسهم الانبياء. فالله عز وجل جعل فيهم انبياء كثيرين. فغيرهم قتلوا 43 نبي في ساعة واحدة من النهار. فقام 170 رجلا من عباد بني اسرائيل، فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر فقتلوه. 43 نبي و170 رجل، تخيل كده حكم الإعدام. ومعنى كده حكم الإعدام من بني إسرائيل على 43 نبي و170 رجل صالح في ساعة من النهار. في ساعة من النهار. قال الله عز وجل، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. كان ناس من بني إسرائيل جاءهم النبيون فدعوهم إلى الله فقتلوه، فقام ناس من بعدهم يأمرون فأمروهم بالإسلام فقتلوه، قيل نزلت فيهم الآية. أيا كان هذا السبب ورد بالسند الصحيح أو لم يرد، فالآية فيها بيان أنهم قتلت أنبياء وقتلت دعاء. يقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. قال الله، فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين أليم يعني مؤلم. أولئك الذين حبطت أعمالهم. كلمة حبطت والحبوط أو الإحباط كررناها أكثر من مرة فلا داعي لتكراره. هنا قال حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فلم يبق لحسناتهم أثر في الدنيا حتى يعاملوا فيه معاملة أهل الحسنات، بل عمروا معاملة أهل السيئات فلعنوا وحل بهم الخزي والصغار ولهم في الآخرة عذاب النار.

بيان كفرهم وإعراضهم والتعجب من هذا الأمر مع أنهم أوتوا الكتاب. الثانية سبب هذا الكفر. الثالثة تخويف لهم من يوم لقاء الله عز وجل. قال الله سبحانه: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من ألم ترى، ده أسلوب إيه ده؟ ما سمعتش عن كذا، ما شفتش كذا، تعجب للحال، ما شفتش إيه اللي حصل امبارح، يعني عايز أقول لك في حاجة عجيبة حصل، مش كده؟ أسلوب تعجب. تعجب من ألم ترى، ترى دي مين هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وكل من يصلح له الخطاب، كل من يصلح له الخطاب. ألم ترى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم ترى يا مؤمن، ألم ترى يا قارئ القرآن، ألم ترى يا بشر إلى هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. طبعا الكتاب هنا مقصود بالإيه؟ التوراة. التوراة مقصود بالكتاب هنا التوراة. أوتوا يعني أعطوا، نصيبا يعني حظا، وجاب كلمة نصيبا نكرة للتعظيم، أوتوا نصيبا يعني نصيبا عظيما من الكتاب. كان عندهم علم كبير جدا بالتوراة، عندهم حظ عظيم من التوراة، ناس صم التوراة صم وعارف الأحكام اللي فيها بالضبط. ألم ترى إلى الذين، وقال مصنف اللي قال التنكيل للتحقير أخطأ خطأ كبيرا، لا هنا أوتوا نصيبا كبيرا عظيما من التوراة، من رهبانهم وأحباري. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. إيه ده؟ ممكن واحد يبقى أوتي نصيبا من الكتاب وحظا عظيما من الكتاب، ولما يدعى إلى الكتاب لا يعمل بالكتاب؟ كتير كتير كتير جدا. وده اللي ابن القيم وصفه، إن الإنسان ليه قوتين، قوة علمية وقوة عملية، قوة علمية وقوة إيه؟ عملية. في العلم تلاقي عنده قوة، لكن في العمل تلاقي أجهل الناس، مفيش عمل. وهؤلاء يمقتهم الله عز وجل: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لازم في قوة عملية. يعني ايه قوة عملية؟ يعني علمية ويعني عملية. يعني ممكن دلوقتي اديك حتة درس في بر الوالدين، ما حصلش، كل قاعد هيعيط ويبكي، يا سلام الشيخ قال درس في بر الوالدين وهو ما بيبرش الوالدين. يبقى عنده قوة علمية وما عندوش قوة عملية. واضح؟ اخبرك واعلمك درسا في قيام الليل ما سمعت مثله وانا بقيمش الليل. يبقى دي قوة علمية ومفيش قوة عملية. واضح؟ هؤلاء كانوا كذلك، واللي زيهم يبقى في شبه منهم. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، نصيبا عظيما من الكتاب الذي كان بين أيديهم، نازل من السماء التوراة، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ما يتبعوش، ما يعملوش. طب أنت حافظ يا عم، ده القرآن أنت حافظ، ده التوراة أنت حافظ، ده الشيء اللي أنت بتتلوه بتقوله. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم، شوفوا إنصاف الآية، فريق منهم، لأن في منهم اللي آمن، يتولى فريق منهم، رغم من الفريق اللي تولى هذا هو الفريق الأكثري، ده خلاص هو فريق، وفي فريق آخر آمن، خلاص انتهى الأمر، فريق اهتدى كما جاء في الآية قبلها. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ثم يتولى فريق منهم حال كونهم معرضين عن الإجابة إلى ما دعوا إليه، مع علمهم به، مع اعترافهم بوجوب الإجابة إليه. لذلك ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى هذا الكتاب، إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك التولي والإعراض، ذلك التولي والإعراض بي يعني بسبب بالسببية أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. هذا الكلام كما ذكر في سورة البقرة لما عبدوا العجل قالوا لا لا احنا بس بنقدر عبادتنا للعجل ربنا يعذبنا قليلا وانتهى الموضوع على كده. ليه بتكلموا عن معصية بتكلموا عن كفر أيها الجهلاء؟ الكلام ده لتعذب قليلا كن معصية مع إقرارك واعترافك وتوبتك وإنابتك، لكن كفر بالله لا يصلح معه شيء. فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات بعدد ما عبدنا العجل في الفترة اللي تركنا فيها موسى عليه السلام. وهذا الكلام تفسير مفصل في سورة البقرة. قالوا لن تمسنا النار ذلك بأنهم قالوا ذلك التولي والإعراض سببه الغرور. فكثير من الناس يا أخواني عنده المفهوم الخاطئ اللي عند اليهود ده. إيه المفهوم الخاطئ دوت؟ إنه يستمر فيما هو فيه من الخطأ، يستمر فيما هو فيه من الإعراض عن دين الله وشرع الله عز وجل، وهو شايف يعني كيف هنعذب حاجة بسيطة وخلاص انتهى الموضوع على كده. خلي بالك ده تفكير اليهود، لكن تفكير أهل الإيمان دائما على خوف من النفاق، على خوف من الشرك أصغره وأكبره، ها؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. لكن اللي بالباطل حاطط في بطنه بطيخة صيفي دوت ده حاله حال اليهود اللي مطمئن كده انها ده ديتها عذاب قليل وخلاص وهننعم، ده احنا يا بخت النبي بينا ويا بختنا بالنبي. ده بيقول زي اليهود بالضبط. مثلا عايز جد وعمل ومثابرة عبودية لله سبحانه وتعالى مع خوف دائم مقارن لهذا الرجاء الشديد، خوف دائم من ان لا يقبل هذا العمل. لكن هؤلاء مع كثرة اجترائهم على الله ومع كثرة تعديهم بحدود الله ومع كثرة قتلهم للأنبياء والمرسلين قال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فلا يقرى نحن أبناء الله وأحباؤه. واضح؟ فاحذروا من هذا السلوك، إنك تطمئن إلى أعمالك وانت على شر. إن كنت على خير فلا تركن إلى الأعمال، فما بالك إن كنت على معصية وشر. ذلك بأنهم، ذلك التولي والإعراض إيه سببه؟ هم ركبوا دماغهم ليه كده؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. عارف اللي كذب كذبة، اللي قال كذبة وصدقها هم دول، غرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هم افتروا على الله الكذب، وهم اللي اختلقوا هذه الأشياء، وهم اللي قالوا هذه المقولات وصدقوها. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. هذا السبب الأول للإعراض والتولي. السبب الثاني قال تعالى وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي من الأكاذيب التي من جملتها هذا القول الذي قالوا. يقول الله عز وجل مهددا ومبينا، هو شفاء الآية لا قال ألم ترى، ها شفت حال هؤلاء اللي أوتوا نصيبا من الكتاب ورغم هذا لما يدعون الكتاب لا يتبعون، ومغرورين بالافتراء اللي افتروه ومصدقين الكذب اللي كذبوه ويزعمون انهم لا يعذبوا الا قليلا. فكيف، اي فكيف حالهم، فكيف حالهم اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه اللي هو يوم القيامة لا يرتاب مرتاب في وقوعه. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، لا بزيادة ولا بنقص. حالهم يكون إيه دولت اللي عارفين الكتاب وعندهم نصيب كعظيم من الكتاب ولا يتبعون الكتاب كتاب الله، كيف حالهم إذا عادوا إلى الله ومثلوا بين يديه وعرضت الأعمال وكل إنسان يوفى كسبه؟ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه يوم الجزاء ووفيت كل نفس ما كسبت، أي جزاء ما كسبته، وهم لا يظلمون. وهم لا يظلمون ده تهديد لمن كان له قلب، ده تهديد لمن كان له قلب. شفتهم عاملين ازاي في الدنيا؟ اما الحالهم هيبقى ازاي بقى لما يرجعوا الى الله الذي انزل هذا الكتاب الذي حفظوه واوتوا منه نصيبا عظيما، كيف يكون حالهم؟ وتنكير العقوبة هنا اسف، عدم ذكر العقوبة هنا مع الاشارة اليها، يعني يقول لك فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، كيف حالهم؟ وما قالش ايه حالهم، وما قالش ايه حالهم، لان على طول النفس الصحيحة السليمة يبقى العذاب شديد. لما يقول لك ايه، شفت اللي قاعد فاشل طول السنة وشتم الأستاذ وضرب مدير المدرسة، حاله هيبقى ازاي يوم يوم النتيجة؟ على ده واضح، ده مش محتاج نحن نبين حاله. فمن ازاي فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل، ذكر الحقائق اللي هتكون يوم القيامة، أنه يجمعهم أنه يوفيهم كسبهم، فلما علمنا أن كسبهم خبيث وأنه لا يتماشى أبدا مع عقل ولا شر، ازاي ناس حفظت الكتاب ووتت نصيب من الكتاب ولا تتبع هذا الكتاب؟ كانوا أولى الناس أن يتبعوا هذا النبي الذي عرفوا أمارته وعلامته من الكتب التي يحفظونها، كان أولى بهم ذلك. فكيف لو عاند أمثال هؤلاء وكبروا، لا شك أن عقوبتهم تكون أعظم وأشد ممن لم يؤتى نصيبا من الكتاب. واضح إخواني؟ فعدم ذكر العقوبة هنا ليعظم أو لتعظم العقوبة في دينك، يذهب كل إنسان بدين كل مذهب كيف تكون عقوبة هؤلاء، عقوبة شديدة. فعدم ذكر العقوبة وعدم ذكر الحال مع الإشارة إليه فكيف إذا جمعناهم دليل على تهويل هذا العذاب وبيان شدته. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى. ألم تر إلى الذين أوتوا ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ألم ترى ذلك بأنهم فكيف إذا جمعناهم. يلا كل واحد يكتب ثلاث آيات دول كده، خدنا 8 آيات، سمعتوا البعض الثلاث آيات، يلا نسمع جماعي الخمس آيات الأخيرة. إن الذين يكفرون بآيات الله، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كما يدل ها 25 خدنا في آل عمران دلوقتي غير دلوقتي 25 آية. السورة كم آية؟ 200. يبقى ده توم من السورة. خدت توم من آل عمران ثلاث أيام. تورونا بقى عرض التفكر. كل واحد بكرة يجي حافظ الحافظ 25 آية. حافظ التوم ده إن شاء الله زي اسمه. مش حافظه بتاهته. خلاص؟ دلوقتي لو ديت بص تصلي ركعتين يا نفق الله سبحانه الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل